وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا وحفل ما في الحدود إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير وذكر